الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ماذا يفعل من رأى في منامه شيئا يكرهه، أو رأى في منامه شيئا أحزنه؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل أربعة أشياء. أول أمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ينفث عن يساره ثلاث مرات، يدخل هكذا بدون ريق ثلاث مرات. الأمر الثاني يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الثالث يتحول عن جنبه الذي ينام عليه، إذا كان ينام على اليمين يبدل، إذا كان ينام على اليسار يبدل، يتحول عن جنبه الذي هو عليه. الأمر الرابع قال ولا يخبر بها أحدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضره، والحمد لله.